بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 95. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على رسائل الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول في نهايتها: أختكم في الله جبيدة عبد الحي عبد الرشيد باكستانية مقيمة بالإمارات العربية المتحدة. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقات مضى، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: ماذا يقرأ المصلي في سجود السهو؟ أي هل يقرأ التشهد أم يسجد سجدتين ثم يسلم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذا كان السؤال عن نفس السجود فإنه يقول فيه ما يقول في سجود الصلاة، يعني يقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك مرتين أو ثلاثا أو أكثر، وأيضا يدعو الله سبحانه وتعالى فيه كما يدعو الله في سجود الصلاة. وأما إذا كان السؤال عما يفعله بعد سجود السهو إذا رفع من السجدة الثانية من سجود السهو، فإنه يسلم في الحال ولا يأتي التشهد، أنه يكفي التشهد الذي أتى به قبل سجود السهو. جزاكم الله خيرا. ما هو رأي فضيلتكم في صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عليه أهل العلم ما بين مصحح له أو محسن وما بين مضاعف له أو حاكم عليه بالوضع. والصحيح أن حديث الوارد في صلاة التسبيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما قيل فيه من التضعيف، وأيضا لما في صفة الصلاة المذكورة فيه من الغرابة التي تخالف صلوات المعروفة والمشروعة. بناء على ذلك فإن صلاة التسبيح لا تشرع ولا يجوز فعلها، لأنه لم يثبت فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أنه إليه. والعبادات توقيفية لا يجوز أن يفعل منها إلا ما ثبت بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عادل محمد حجازي من جمهورية مصر العربية. الأخ عادل يقول: ما رأي فضيلتكم في رجل تزوج ابنة عمه وبعدما أنجبت قيل له إنه قد رضع معها أكثر من 3 مرات، كيف يتصرف؟ عليه أن يراجع القاضي، راجع المحكمة الشرعية لإثبات هذا الرضاع، الصفة الشرعية. إذا كان ثبت أنها رضعت معه 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإن القاضي يفرق بينهما. أما ما دام لم يثبت هذا الرضاع، فإن الأصل بقاء النكاح، والأصل صحة النكاح، والرضاع يكون مشكوكا فيه، واليقين لا يزول بالشك. الحاصل أن هذا يراجع فيه القاضي. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها عددا من الأسئلة، فيقول: ما الحكم في الإنسان الذي يحج بيت الله الحرام وهو على خلاف مع أهله وإخوانه ولم يكلمهم ولم يكلمه؟ الحج في حد ذاته صحيح إذا توفرت شروطه وأدى مناسكه على الوجه المشروع، أما ما بينه وبين إخوانه من القطيعة فإنه يأثم بها إذا كان هو السبب في ذلك أو هو مشارك في السبب، فإنه يأثم بها، ويكون هذا كبيرة من كبائر الذنوب. القطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، بدليل قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فالحاصل أن أن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصالح أقاربه ويذهب ما بينهم من القطيعة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما حجه في حد ذاته فهو صحيح. ما هي زكاة المال؟ وهل يجوز لي أن أوكل أحدا عني ليخرج الزكاة إذا لم أكن موجودا؟ زكاة المال هي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى فيه من الحق الذي يدفعه في مصارفه، مصارف الزكاة التي بينها الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. ومقادير الزكاة تختلف بحسب نوعية المال. الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام والنقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود، والرابع عروض التجارة. هذه الأموال الزكوية، وكل نوع منها تجب فيه الزكاة بحدود ومقادير وشروط قد بينها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم. جزاكم الله خيرا، ألا تتفضلون ببيان ذلك ولو بإيجاز فضيلة الشيخ، لأنه يبدو أنه من غير القراء لكتب أهل العلم. أما زكاة النقود هي بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب نصاب الفضة أو نصاب الذهب، ونصاب الفضة 140 مثقالا ونصاب الذهب 20 مثقالا. إذا بلغت الذهب أو الفضة ما يعادل هذا المقدار في أي عملة، سواء كان عملة معدنية أو عملة ورقية ما يعادل هذا المقدار، فإنه تجب فيه الزكاة. إذا بلغ هذا المقدار، إذا بلغ هذا المقدار فأكثر تجب فيه الزكاة. ومقدار نصاب الفضة عندنا بالريال السعودي العربي المعروف المصنوع من الفضة 56 ريالا أو ما يعادلها من أنواع العملات، يعني ما يعادل صرف 56 ريال سعودي فضة. والذهب نصابه 11 جنيها ونصف الجنيه السعودي، أو ما يعادل ذلك المبلغ من النقود الأخرى، يعني ما يعادل صرفها من العملات، بشرط أن يكون هذا المال حال عليه الحول. يعني إذا بلغت النقود نصابا فأكثر حال عليها الحول يجب فيها الزكاة بأن يخرج منها ربع العشر، ربع العشر 2.5%. أما الخارج من الأرض أراد به الحبوب والثمار، فإن كان الخارج من الأرض يسقى بدون معونة، يسقى من السماء ويشرب بعروقه بدون كلفة، فهذا فيه العشر، عشر الخارج. إذا بلغ النصاب أيضا ونصاب الحبوب، نصاب الحبوب 60 وسقا أي ما يعادل تقريبا 280 صاع، الصاع المعروف عند أهل مد 280. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في مدين خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا. أي ورد 60 في خمسة كم تبلغ؟ تبلغ 300. 300 صاع نبوي، 300 صاع نبوي، هذا نصاب الحبوب. والصاع النبوي يعادل كم بالكيلو لو تكرم؟ 3 كيلو تقريبا. بارك الله، يعادل 3 كيلو تقريبا. إذا يكون النصاب بالكيلو 300 × 3 تساوي 900 كيلو، يكون نصاب تقريبا. تقريبا بارك الله فيك. تفضل. وإذا كانت الحبوب والثمار تسقى بالملح والكلفة سواء بالمكاين الرافعة أو بالسواني، ففيها نصف العشر، فيها نصف العشر. وأما زكاة العروض، عروض التجارة، العروض معناها السلع المعدة للبيع، فهذه إذا حال عليها الحول، أو حال الحول على قيمتها، حال الحول عليها بنفسها، أو حال الحول على قيمتها التي شلت بها، فإنها تحول عند تمام الحول، أي تثمن، تجرد وتثمن بما تساوي عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة لها، لا يعتبر ما اشتراها به، وإنما يعتبر قيمتها عند تمام الحول بما تساوي زائدها ولا تستحكم، ويخرج ربع العشر. أما بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، هذه لها شروط ولها تفاصيل يطول الكلام فيها، لا يحتاج إلى مراجعة كثرة الفقهاء فيها. بارك الله فيكم. إذا نعود إليها في نبط قادم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. يسأل فضيلتكم فيقول: ما الحكم في الزوجة التي لم تسمع ولم تستجب لزوجها وهو يريد أن يعلمها الصلاة؟ إذا كانت تترك الصلاة متعمدة وهي عاقلة، عندها عقل، ليست مخبلة ولا مجنونة، ويأمرها بالصلاة ولا تصلي، فهذه كافرة، لا يجوز له أن يمسكها. قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكواكب. قوله تعالى: ولا تنسوا الامتثال حتى يؤمن. فهذه كافرة، إذا أصرت على ترك الصلاة إنها لا يجوز أن تبقى في عصمه، ويجب على ولي الأمر أن يستتيبها. فإن ثابت وإلا قتلت مرتدة عن دين الإسلام. جزاكم الله خيرا. المستمع سليمان عبد الحميد كنعان من دمشق سوريا بعث برسالة وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: قرأت في أحد الكتب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرك السبابة في التشهد ويقول: إنها أشد على الشيطان من الحديد. فأوضحوا لي ذلك جزاكم الله خيرا. أن رفع السبابة في التشهد والإشارة بها عند لفظ الجلالة وعند الدعاء فهذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة ويشير بها. وأما كونها أشد على الشيطان من كذا فلا أعرفه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. جزاكم الله خيرا. هل هناك حق توجد أحاديث ضعيفة مؤلفة تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف لنا أن نعرف بأن الحديث الفلاني صحيح ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا من اختصاص أهل العلم، اختصاص المختصين في هذا الفن، ولا يصلح لكل أحد أن يدخل فيه، ولا يكفي أن الإنسان يطالع الكتب ويحكم على الأحاديث بالضعف أو بالصحة أو بالفشل. هذا خطر شديد على الأمة. أرأيت لو أن متطببا جاء وأجرى جراحة شق بطنه وهو لا يعرف الطب، ماذا يكون الخطر؟ كذلك لو جاء جاهل وأراد أن يطالع في الكتب ويحكم على الأحاديث التصحيح أو التضعيف أو التجريح في الرواة، ماذا يجر على الأمة؟ ماذا يجر على نفسه أولا وعلى الأمة ثانيا؟ وما أصبنا إلا بأمثال هؤلاء. فلا يجوز الدخول في هذا الفن إلا لأهل الاختصاص، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وإذا كان جاهلا أو مبتدئا فليتعلم على أهل العلم ويأخذ العلم عن أهله ويدخل يدخل العلم من بابه على الله سبحانه وتعالى. وليس البر بأن تأتي البيوت من جنونها، ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها. فعلى السائل أن يتعلم أولا، ولا يكفي أن نجيبه في سؤال يدور على الدرب عن كيفية التضعيف والتصحيح أو أن يقرأ في كتاب من الكتب، هذا خطر شديد. فعليه أن يجلس في حلق العلماء وفي المعاهد العلمية والكليات الشرعية حتى يتعلم. لا. جزاكم الله خيرا. إذن هذا من التخصص. نعم. بارك الله فيكم. المستمع ميم ميم عين بعث يسأل ويقول: عندنا قطعة أرض زراعية أعمل فيها أنا ووالدي، ثم عند زني المحصول أطلب من والدي إخراج زكاة الزرع فيرفض، فما حكم عملي معه في الأرض؟ إذا كان عنده زرع يبلغ النصاب، يعني عنده حبوب من البر أو من الذرة أو من الدخن أو من الحبوب التي في الاحتكار وفي الدحر، فإنه يتجد إلى الزكاة إذا بلغت النصاب. وإذا أمرت والدك بإخراجها أو نصحته بإخراجها ولم ينتفل، فعليك أن تراجع المحكمة الشرعية وتبلغها عن هذا الأمر، أو تراجع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبلغهم بذلك من أجل أن يستحضروه وأن ينصحوه ويبينونه. لا. جزاكم الله خيرا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه باعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ هذا من وصول أهل السنة والجماعة، أن المسلم يكون مع جماعة المسلمين ومع رعية المسلمين، وأن يطيع ولي الأمر المسلم، قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال: وأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. المراد الطاعة بالمعروف، فطاعة ولاة الأمور أمر واجب لأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعصيتهم أمر محرم ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بالمعروف، والخروج عليهم مذهب باطل لا يجوز الخروج عليهم. وعليه هذا الوعيد الشديد الذي ذكره السائل في الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله. وهذا إنما عرف عن الخوارج الذين هم من أهل الضلال أو هم أشد أهل الضلال الذين خرجوا عن طاعة ولي الأمر المسلمين ولي أمر المسلمين. هذا مذهب الخوارج المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فإن من أصولهم طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف وتحريم الخروج عليه لما يترتب على طاعته من المصالح العامة والخاصة من اجتماع كلمة المسلمين ومن إرهاب العدو ومن بسط الأمن وتنفيذ الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولما يلزم من الخروج عليهم من المفاسد من سفك الدماء وتسلط الأعداء وتفرق الكلمة وغير ذلك من المحاذير العظيمة التي تهدد كيان الأمة الإسلامية. وهذه سنة الله جل وعلا في خلق الواجب على المسلمين سمع وطاعة لولاة أمورهم ما لم يروا كفرا بواحا كما قال صلى الله عليه وسلم لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن ولاة يأتون في آخر الزمان وحصول الصلاة عن وقتها قالوا أفلا يقاتلهم يا رسول الله قال لا لا أقاموا فيكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا واسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ما لم تروا كفر البواحا عندكم عليه من الله برهان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة ومن خالفه فإنه يكون على عقيدة الجاهلية ويكون في جمرة الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة. الله العافية والسلام. جزاكم الله خيرا. مستمع يقول المرسل أبو فيصل من منطقة نجران بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول قرأت في بعض كتب الأدعية والتداوي بالقرآن أن المريض يكتب آيات الشفاء في ورقة ويجعل الورقة في ماء ويشربه ويشفى بإذن الله. هل ما قيل في ذلكم الكتاب صحيح؟ لا بأس بذلك قد رخص فيه الإمام أحمد وفعله بعض السلف. ذكر هذا الإمام ابن القيم في كتاب الطب النبوي لأنه من المستشفى بكتاب الله عز وجل ومن الرقية بكتاب الله. إذا كتبت الآية أو الآيات في ورقة نظيفة أو في صحن نظيف وغسل كتابتها وشربت فإن ذلك من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هل صحيح أنك إذا كان لك حاجة أو مريض تقوم قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين وتتوضأ وتقرأ سورة ياسين والفاتحة وتكررها 4 مرات وعند البداية في قراءة سورة ياسين تقرأ كلمة ياسين 7 مرات وإذا وصلت الآية 28 أي قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها تقرأها 14 مرة وإذا وصلت عند قوله تعالى سلام قول من رب الرحيم تكررها 7 مرات وإذا وصلت عند قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض الآية تكررها 13 مرة وتكمل قراءة السورة وتصلي ركعتين وتدعو بما تشاء هل هذا صحيح وهل الدعاء في هذه الحالة مستجاب ومشروع؟ جزاكم الله. هذا كله باطل ولا أصل له هو بدعة ما أنزل الله به من سلطان. ومن أسباب الشفاء الرقية أن يقرأ على المريض يقرأ من القرآن ويمسك عليه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قد رقى صلى الله عليه وسلم ورقي وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى ولما أخبره نفر من أصحابه في سفرهم أنهم قرأوا على نبي سورة الفاتحة فشفاه الله وقال كأنما نسك من عقال قال وما أدراك أنها رقية فالفاتحة رقية كذلك المعوذتان الأعوذ برب الفلق الأعوذ برب الناس وكذلك بقية القرآن كله شفاء ورحمة وهداية ونور وشفاء من الله سبحانه وتعالى يرقى المريض ويقرأ عليه أما ما ذكره السائل من قراءة سورة ياسين في وقت معين وترديد آيات منها هذا لا أصل له وبدعة ولا يجوز فعله هذا. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل هل صحيح أن من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصبه الفقر أو الحاجة؟ ما ورد في سورة الواقعة ورد في قراءتها فضائل ذكرها أهل التفسير مثل الإمام ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة الواقعة، هي سورة عظيمة وتشتمل على معان عظيمة ومعان جليلة. ذكر الله جل وعلا فيها القيامتين، قيامها الكبرى في أولها والقيامة الصغرى في آخرها، وبين سبحانه وتعالى انقسام الناس عند القيامة الكبرى وانقسام الناس عند القيامة الصغرى، وذكر فيها آيات عظيمة دالة على وحدانيته وعلى قدرته وإسقاطه للعبادة، وبين فيها ثبوت البعث والحساب والرد على المنكرين لذلك. فهي سورة عظيمة بلا شك، ورد في قراءتها أدلة، أو يعني في فضل قراءتها أدلة تدل بمجموعها على أن هذه السورة في قراءتها فضل وفيها أجر من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.